ومن المصادر التاريخية الإسلامية التي أفاد منها البحث كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للقاضي بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع المعروف بابن شداد 539 إلى 632 هجرية. وهذا الكتاب أيضا عبارة وسمي هذا الكتاب أيضا سيرة صلاح الدين كما سمي حروب صلاح الدين. وهذا الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية للسلطان صلاح الدين الأيوبي، تناول فيه ابن شداد نشأة صلاح الدين الأيوبي وأخلاقه وتشجيعه للعلم والعلماء، ثم تعرض باستفاضة إلى جهاد صلاح الدين للأيوبيين. ويعتبر وقد أفاد منه البحث في دراسة موقف الخليفة الناصر من الحوادث السياسية والحربية التي وقعت بين صلاح الدين وأمراء الأتابكة والزنكيين في الموصل. ومما يضيف أهمية على كتاب النوادر السلطانية أن ابن شداد كان في بداية الأمر في خدمة أتابكة الموصل، ثم دخل في خدمة السلطان صلاح الدين منذ عام 584 هجرية 1188 ميلادية، كما أنه كان سفير صاحب الموصل إلى الخليفة الناصر في طلب وساطات الصلح، ثم ذهب أيضا إلى صلاح الدين الأيوبي. وهذا بالإضافة إلى أنه قام ب أدى دورا كبيرا في تسوية النزاع وتقرير قواعد الصلح بين الطرفين، ولذلك فقد أمكن له أن يسجل حوادث تلك الفترة التاريخية الهامة من علاقات الخليفة الناصر بصلاح الدين من جهة، وبين الخليفة الناصر وأتابكة الموصل من جهة ثانية، وبين صلاح الدين وأولئك الأتابكة من جهة ثالثة.